نزلت في الحديبية، فقال عمر يا رسول الله أو فتحه؟ قال نعم. وأعاد سبحانه ذكر كون ذلك فتحا قريبا، فأثابهم فتحا قريبا. وهذا شأن سبحانه وتعالى أن يقدم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات تكون كالمدخل إليها المنبئة لها وعليها، نحن بنسميها الإيه؟ الإرهاقات. الإرهاقات مقدمات توفق وتمهد لحدوث أمر عظيم وأمر جليل. فصلح الحديبية هو عبارة عن إرهاق بين يدي الصلح البينان الفتح الأعظم الذي وفتحه مكة، ولذلك جاء في أثناء السورة وأثابهم فتحا قريبا. سوف يحصل وهو فتح مكة. نعم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا شأنه سبحانه أن يقدم بين يدي الأمور العظيمة مقدمات تكون كالمدخل إليها المنبئة لها وعليها، كما قدم بين يدي قصة المسيح وخلقه من غير أب قصة ذكريا، وخلق الولد له مع كونه كبيرا لا يولد لمثله. فتأمل في سورة آل عمران وحتى في سورة مريم، قدم الله سبحانه وتعالى أولا قصة زكريا وكيف أنه دعا ربه. أولا كانت إيه لمريم لما كلما دخل عليها زكريا المحراب رجل عندها رزق، قال يا مريم إن لك هذا خلق من عند الله كرامة لمريم عليه السلام، كان يجب عندها فاكهة في الصيف في الشتاء فاكهة الشتاء في الصيف، يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله، فهذه كانت كرامة لمريم الصديقة عليه السلام. فهنالك دعا زكريا رب لما رأى هذا خرق العادة، سيدنا ربنا قادر على أن أن يخرق له العادة أيضا مع كوني اشتعل رأسه سيبة وبلغ من الكبر الأتية، ومع كوني امرأته عاقرة لا يولد له وقد طعن في أيضا في السن وهو حريص على الولد، فإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. يرثني طبعا يستحيل أن يظن بذكريا أنه كان الآن على مستقبل أولاده وذريتها في الفلوس والمال والعقارات، لا يرثني يعني في النبوة، لأن الأنبياء لا تورث، لا تورث عنهم مال وإنما يرثه في العلم والدعوة. هو كان خالقا على الدين وعلى الإسلام، ولدكم خالقا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني في العلم والنبوة ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيه. واضح. ثم رزق الله سبحانه وتعالى يحيى عليه السلام كما قص علينا في القرآن، هذا كله كان مقدمة وتوقيع لما هو أعظم وأخطر آية أكبر، وهي خلق المسيح عليه السلام من غير أب، من غير أب. فتجد أن هذا التدرج لتمهيد بين يدي أمر عظيم هو خلق المسيح عليه السلام ليجعله آية للناس. نعم. وكما قدم بين يدي نفس القبلة في سورة البقرة لما طرحت تمثيل الآيات، أولا بدأت الآيات بقصة البيت، قصة الكعبة وبنائه وتعظيمه والتنويه به وذكر بيانه وتعظيمه ومثله كما نلاحظ في القرآن: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، إلى قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإبراهيم ربنا تقبل منا، إلى آخر آيات. ويرفع إبراهيم فقال البيت وإسماعيل. فكل هذا التمهيد لأن الهدف النهائي أمر عظيم جدا تحته وهو تحويل القبلة. فبدأ الأول أن القبلة هتتحول من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، فبدأت الآيات بذكر قصة بناء البيت الحرام وتعظيمه والتبريه به وذكر داوود وإبراهيم عليه السلام وتعظيمه ومسحه. الربع اللي هو قبل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ربع إيه؟ ما ننسخ دي مقدمة أيضا إرهاق تمهيد قبل حصول هذا الأمر. فأثار أولا أو قدم بين وقف قبل ذلك كل ذكر النفس وحكمته المقتضية له وقدرة الله الشاملة عز وجل للنفس. وهكذا أيضا طبعا كلها كانت قبل إيه؟ كلها توسعة وتمهيد بين يدي حدث خطير جدا وهو تحويل القبلة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها. نعم. فولي وجهك فطر المسجد الحرام. هكذا أيضا ما قدم بين يدي متعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف حدث في تاريخ الإنسان كله، ولادة النبي وبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبين ماذا الذي حصل قبل ولادته او في عام ولادته حصلت اولا قصه الفيل قصه الفيل ايضا تكاثرت بشارات الكهان والجن قبل بعثته الشريفه صلى الله عليه وسلم. هذه كلها عباره عن ارهاقات ومقدمات بين هذا الحدث الجليل. كذلك قول ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وكان لا يرى رؤيا فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثله فلق الصبح. هذه عباره عن ايه؟ تمهيد من الله سبحانه وتعالى يمهله لان الرؤيا دون اللحظ. فهذه عمليه تمهيد بين هذا الحدث الاعظم وهو نزول الوحي عليه في اليقظه. فاتاه الوحي اولا في المنام عن طريق الرؤيا الصالحه فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثله فلق الصبح صلى الله عليه وسلم. كذلك الهجره هي مقدمه بين يدي الامر بالجهاد. ولم تامل اسرار الشرع والقدر راى من ذلك ما تبهر حكمته اولي الالباب. انتهى كلام الامام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول العلامه السنكتي رحمه الله في تفسير قوله تعالى انا فتحنا لك فتحا مبينا. التحقيق الذي عليه الجمهور ان المراد بهذا الفتح صلح الحديبيه لانه فتح عظيم. ولضعف ذلك أن الصلح المذكور هو السبب الذي تهيأ به للمسلمين أن يجتمعوا بالكفار فيدعوهم إلى الإسلام وبينوا لهم محاسنه. فدخل كثير من قبائل العرب بسبب ذلك في الإسلام. ومما يوضح ذلك أن الذين شهدوا صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة عام 6 كانوا 1400. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم رجوع مكة حين نقض الكفار العهد كان خروجه إلى مكة في رمضان عام 8 وكان معه 10,000 مقاتل. وذلك يوضح أن الصلح المذكور من أعظم الفتوح لكونه سببا لقوة المسلمين وكثرة عددهم. وليس المراد بالفتح المذكور فتح مكة وإن قال بذلك جماعة من أهل العلم، وإنما قلنا ذلك لأن أكثر أهل العلم على ما قلنا ولأن ظاهر القرآن يدل عليه. لأن سورة الفتح هذه نزلت بعد صلح الحديبية في طريقه صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة. ولفظ الماضي في قوله إنا فتحنا يدل على أن ذلك الفتح قد مضى. هذا الظهر مضى فتحنا يعني فراغنا من هذا الفتح وهو عقد صلح الحديبية. فدعوا انه فتح مكة ولم يقع الا بعد ذلك قرب سنتين. فتح مكة في سنة 6 خلاف الظاهر. والآية التي في فتح مكة دلت على الاستقبال لا على المضي، وهي قوله تعالى اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. انتهى كلام العلامة السنكتي رحمه الله تعالى. مما قيل ايضا هو جميع ما فتح الله لرسوله من الفتوح، وقيل هو ما فتح له او ما فتح له من النبوه والدعوه الى الاسلام، وقيل فتحه. ومعنى الفتح في اللغه فتح المنغلق. والصلح الذي كان مع المشركين بالحديبيه كان مسدودا متعذرا حتى فتحه الله. قال الزهري لم يكن فتح اعظم من صلح الحديبيه. وذلك ان المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامه. وهذا أمر في غاية الأهمية. اختلاط المشركين بالمسلمين يكون بركة على المشركين فضلا عن المسلمين. ولذلك أنت إذا قارنت بين أحوال الكفار الذين يعيشون مع المسلمين في بلاد المسلمين وبين الكفار في البلاد التي ليس فيها مسلمون تجد الفرق يعني الزونة تتعب، لأن بركة المسلمين تشمل حتى هؤلاء. تجدهم عندهم الحياة، عندهم العفة، عندهم كذا، وكل هذا من بركة معايشة المسلمين بخلاف الذين يتمحض فيهم يعني الكفر. فموضوع اختلاط المسلمين الحقيقي الإسلام الذين يطبقون الإسلام بالفعل وبفيه مع الكفار هذا من أعظم أسلحة الدعوة. واضح. ولذلك تعرفون في قصة ثمامة ابن أثال رضي الله تعالى عنه. ثمامة هذا كان ممن يحارب الرسول عليه السلام وأثر في قتال بينه وبين المسلمين. فماذا فعل به النبي عليه السلام؟ أثره وربطه في المسجد، في سرية المسجد، وربط خياله وطرحه في المسجد 3 أيام.

أثبت من النظم والقوانين ما لم يصل إليه الفقهاء والتشريع في القديم والحديث، وكان مناهج للأخلاق وآداب السلوك قصرت عنها أنظار علماء الاجتماع في أرقى الأمم حضارة في شرق الأرض وغربها. يضاف إلى هذا فصاحة أسلوبه وثلاثة ألفاظه وتراتيبه وروعة تصويره وأخذه بمجامع القلوب وانقلابه للنواصي والألباب. وإنك لتجد البول شاسعا بينه وبين سائر الكتب المنزلة الخبيث منها والجديد والكتب الأخرى يعني غير القرآن الكريم كالتوراة والإنجيل كتب غير معجزة، كما صرح بذلك خبير إعجاز القرآن الأول في علماء التفسير وهو الزمخشري بلا منازع على بدعته وضلاله واتباعه المذهب المعتزلة. لكن مع ذلك هذا منا لا ينتصف فيه يعني عن ذلك أن الزمخشري من أوفى الناس حظا في من ناحية بيان إعجاز القرآن الكريم البلاغي. فالزمخشري صرح في الكتاب بأن الكتب الأخرى كالتوراة والإنجيل غير معجزة. إيه الإعجاز؟ خاص بالقرآن من بين سائر الكتب السماوية، على أن الإنجيل عبارة عن مواعظ ووصايا ألقاها عيسى عليه السلام على أتباعه عقب نزولها عليه من غير أن تدون في كتاب. والأناجيل الموجودة عند النصارى هي من تأليف بعض الحواريين كتبوا فيها سيرة عيسى بعد رفعه لمدة طويلة، وهذا هو السبب في ما يوجد بين النسخ المختلفة من تناقض واختلاف وغير ذلك من الأفلام. فإذا اختص القرآن الكريم بكون كتاب المعجز دون سائر الكتب التي أنزلت على النبيين. فإذا وزنت التوراة المسماة بالعهد القديم بأسلوبها وأحكامها وتعاليمها ووصاياها وما فيها من قصص وتواريخ بصورة من صور القرآن أدركت الفارق الكبير بين الكتابين، وكأنك بهذه الموازنة كفيت نور الشهاد من تلك الكتب التي تعترض في الأفق إلى معه ثم تنتقل لا كان يشعر بها أحد إلا من كان يرصد حركاتها لغرض الأغراض. كأنك تقارن نور هذا الشهاد بنور الشمس الذي يضيء الدنيا ويقع في الحرارة في الكون ويسري مع شعاعه الحياة والنور ويذهب ظلام الليل وما حواه من ظلمات وأوهام. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ولقد آتيناك لقد خطبناك بهذا الكتاب وشرفناك به وذكرناه لك ولم ننزله على إبراهيم وموسى وعيسى لأنهم وإن كانوا رسلا مكرمين لم يصلوا إلى رتبتك ولا حاموا حول منزلتك. قال تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قال الزمخشري يعني أولم يكفهم آية مغنية عن سائر الآيات إن كانوا قانونين للحق غير متعنتين، لأن هذه الآية في سورة العنكبوت هي أن المشركين اقترحوا فقال لولا أنزل عليه آيات من ربه. فأتى الجواب أولم يكفهم لو كانوا فعلا قانونين للحق فحق جاءتهم الآيات بل جاءتهم أعظم آية على الإطلاق. أولم يكفهم آية مغنية عن سائر الآيات إن كانوا خارجين للحق غير متعنتين. هذا القرآن الذي تدوم تلاوته عليهم في كل مكان وزمان فلا يزال معهم آية ثابتة لا تزول ولا تضمحل كما تزول كل آية بعد كونها وتكون في مكان دون مكان. إن في مثل هذه الآية الموجودة في كل مكان وزمان إلى آخر الدهر لرحمة يعني لنعمة عظيمة يعني وتذكرة لقوم يؤمنون. وخلق الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين وآخرهم ضعفا وبأن شرعه مؤيد إلى يوم القيامة ونافخ في جميع الشرائع قبله وأنه لو أدركه الأنبياء لوجب عليهم اتباعه صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى

وما بالك لو يعني اعتز المسلمون بدينهم ورجعوا الى سابق ملتهم وسابق عهدهم. وفي الحقيقه ان هؤلاء القوم يورثون للاجيال الكف عن الاسلام والمسلمين. فالانسان اذا تتبع الظهور هذه الاسلوب الاسلام الوحشيه التي يسلكها الكفار مع المسلمين سواء في حوش السر او ما حصل من قبل مثل الحروب الطليبيه من المذابح وفي الاندلس وغيرها من البلاد الى يومنا الحاضر، فلو ادركتم ما كان عليه المسلمون من العزه وما كان عليه الكفار من الذله والهوان خاصه في العصور الاخيره او الفترات القوه الخلافه العثمانيه